يقول لم يرد عن السلف النهي عن تسمية الزوجة الثانية ضر لما فيه من العداوة إنما تسمى جارة. في صحيح البخاري أن المسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق ضرتها، سميت ضرة لأنها تضرها في شيء مما يخصها. يقول ما حكم يشترط أحد الزوجين عدم الإنجاب إذا لم يكن فيه ضرر على أحد الزوجين؟ ما في بأس، يعني لو كانت مرأة متزوجة وعندها من زوج سابق 10 أولاد واشترطت هي ألا تنجب من هذا الزوج، ما في بأس. أما إذا شرط هو وهي بكر ألا تنجب له مطلقا، لا، هذا في ضرر عليه، ما ينفذ هذا الشرط. أن مسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول في قوله زيادة في مهرها، هل مقصد من ذلك بعد تعيين قيمة مهر طلب المرأة الزيادة؟ لا، في الأصل مثل ما أخبرناكم، هي مثل وكان مهر النساء في المجتمع 50,000 ريال، تقول لا أريد 1,000,000 ريال، يلزم ذلك. يقول هل الشروط في النكاح سنة أم مباح؟ مباح. وأحيانا إذا خشي من الزوج ووقوع في المعصية إذا لم يشترط هذا الشرط، مثل لو كان الرجل يسهر الليالي في أماكن يخشى أن تكون محرمة فيشترط عليه حفاظا على دينه. يقول إذا اشترطت المرأة العمل وقبل الرجل ثم تبين له بعد ذلك أن العمل مختلط فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإذا كان هذا الشرط فيه باطل لا ينفذ هذا الشرط فيمنعها، لأن النص مهيمن على شرط البشر. يقول هل الشرط في النكاح لا يجب الوفاء بها على قول المؤلف؟ على قول المؤلف أنه ما يأثم لو ما وفى بها، لكن القول مرجوح، لأن النبي مسلم يقول آية المنافق 3، قالوا إذا وعد أخلف، والله يقول أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن حق ما وفيتم به من شروط ما استحللتم به الفروج. يقول إذا شرطت الزوجة تكمل دراستها واشترطت الزوجة تكمل دراستها، ما الحل؟ ما اتفق عليه ما يعقد لهما، لأن شرط المرأة أكمل وافق على أرضى بالزواج إذا رضيت بهذا الشرط، إذا ما رضي خلاص ما يعقد لهم. يقول إذا شرطت الدراسة هل تكون الجامعة أو الماجستير؟ حسب العرف، إذا كان في عرف البلد أن المرأة إلى المرحلة الثانوية هذا العرف، إذا كان العرف إلى الجامعة هذا العرف الجامعة، فمثلا في هذا البلد العرف الجامعة تكمل دراستها إلى الجامعة. استغفر الله استغفر الله. يقول إذا شرطت الزوجة أن يتزوج عليها وحصل المرأة مرض هل يصح أن يتزوج عليه؟ لا، الأصل الوفاء بالشرط. وكيف يفعل؟ يطلب المرأة التنازل عن هذا الشرط، ومن شرط عليها ألا يتزوج ثم ذهب من وراء تلك زوجته ويخطب، يحرم على كل من يعلم بذلك الشرط أن يزوجه، لأن هذا فيه إعانة على الإثم. يقول ألا يكون الأولى عدم الاشتراط في النكاح، لأن الأصل أداء الحقوق كاملة، فإن خشي اشترط لا، من حقه مباح ما في منع، بل قد يكون الشرط فيه دوام الألفة بين الزوجين. يقول إذا سقطت المرأة الشرط الذي لم يوفي به الزوج فهل يجوز لها الفسخ بعد ذلك؟ لا، تنازلت عنه، كان الشرط لم يكن. يقول اشتراط المرأة لا يتزوج على ليس شرطا باطلا؟ لا، ما شرط باطل، هو رضي بأن يمنع عن نفسه شيء يريد أن يتمتع به، ما في بأس. يعني إذا اشترطت المرأة شرطا لا يلزم هو بعقد النكاح، فله أن يقول لا أريد أن أزوجك، يعني لو قالت أنا أوافق على الزواج لكن تدفع لي 5 ملايين، فيقول لا ما أريدك، وغيرها كثير. يقول لو اشترط على زوجته ألا تتزوج إن مات قبلها فهل هذا الشرط صحيح؟ وإذا كانت على المرأة ضرر؟ لا، هذا الشرط يضر بالمرأة، يعني الله أمر بالنكاح، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إذا مات انتهى الذي بينهما. يقول كما قال مدة لا تكاف